بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الخلال مع واحد من كتبه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ردح من الزمن كان المرء يقرأ في كتب التراجم وغيرها عن مخطوطات نفيسة في تراثنا الإسلامي، فيساوره الشك بأن تكون هذه المخطوطات قد بقيت إلى عصرنا هذا، وأنها في مكان ما في مكتبات العالم ولم تعبث بها الأيدي والحوادث، وبخاصة أن بعض هذه المخطوطات قد مر على تصنيفها أكثر من 1000 عام. ولكن مع تقدم وسائل الطباعة في النسخ والنقل والتصوير والحفظ، ومع تقارب المسافات، مكن التقاء الشرق بالغرب، فظهرت مخطوطات لا تحصى كنا نظنها في عداد المفقودات. من هذه المخطوطات التي يسعد المرء بظهورها ثم بانتقالها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، كتاب من كتب الخلال. والخلال صاحب هذا الكتاب توفي في مطلع القرن الرابع الهجري، وقد ترجم له كثيرون منهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، وله ترجمة وافية في طبقات الحنابلة. وهذا الذهبي قد ترجم له في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: الخلال الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي. وسمي بالخلال نسبة إلى عمل الخل أو إلى بيعه، وقد اشتهر بهذه النسبة كثير من الحفاظ. والنسبة إلى المهنة مألوفة في تاريخنا الإسلامي، فهناك البزار والبزاز والزجاج وغير هؤلاء ممن ذاعت أسماؤهم نسبة إلى مهنهم التي كانوا يزاولونها. يقول الحافظ الذهبي عن الخلال: رحل الخلال يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته، وكتب عن الكبار والصغار، وجمع فأوعى، ثم إنه صنف كتاب الجامع في الفقه من كلام الإمام أحمد بأخبرنا وحدثنا، ويقع في 20 مجلدا، وتوجد نسخة لجزء منه في المتحف البريطاني. وصنف كتاب العلل عن الإمام أحمد، وألف كتاب السنة، وكل هذا يدل على إمامته وسعة علمه. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: جمع الخلال علوم أحمد وتطلبها وسافر لأجلها وكتبها. ولأبي بكر الخلال غير هذه الكتب كثير ذكرها المترجمون له، منها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتاب أخلاق أحمد بن حنبل، وكتاب أدب القضاء. ويقع في أوائل هذه الكتب كتاب طبقات أصحاب أحمد، منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وهذا الكتاب أساس طبقات الحنابلة. أما كتاب الخلال الذي طبع حديثا بعناية محمود الحداد، فهو بعنوان الحث على التجارة والصناعة والعمل، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحج عليهم في ذلك. صنفه الخلال من مسائل الإمام أحمد بن حنبل. وقد حشد الخلال رحمه الله في كتابه هذا طائفة من الأحاديث النبوية وكلام السلف الصالح، إضافة إلى التفسير والقصص والنصائح الهادفة. ويبدو أن أبا بكر الخلال لم يعتمد اعتمادا كليا على مسائل الإمام أحمد في تصنيف هذا الكتاب، ثم لم يكن الخلال في هذا الكتاب راويا وحسب، بل ظهرت شخصيته العلمية بوضوح، مؤكدة أنه كان عالما ومحدثا وحافظا. واختيار الخلال هذا العنوان الحث على التجارة والصناعة والعمل عنوانا لكتابه يشير إلى فقه الرجل في طبيعة ومنهج الإسلام الذي يستوعب كل قضايا الإنسان في معاشه ومعاده. ويبدو أن أبا بكر الخلال رحمه الله تعالى صنف كتابه هذا ليرد على أقوام زعموا أن التوكل على الله تعالى يستدعي ترك العمل والسعي في طلب الرزق، إذ التوكل في نظر هؤلاء هو التوجه إلى العبادة وحسب. ولا شك بأن هذا المسلك مسلك منحرف عن منهج الإسلام، فأراد أبو بكر الخلال أن يوضح لهؤلاء أن منهج الإسلام الصحيح هو العمل والسعي في مجالات الحياة المختلفة، من زراعة وصناعة وتجارة وغيره من مجالات الحياة المتعددة، لكسب العيش وعمارة الأرض، فإذا صحت النية فهذه عبادة أيضا. عملا بتوجيهات الإسلام ونصوصه التي يسردها الخلال في كتابه هذا، بالإضافة إلى جمعه لأقوال بعض السلف الصالح تأكيدا لهذا الاتجاه. ويعجبك اختياره لهذا الاسم عنوانا لكتابه، الحث على التجارة والصناعة والعمل، وتعجب من ذكره لكلمة صناعة التي تعني التصنيع، ولكلمة عمل التي تشمل كل عمل نافع مفيد في شتى الميادين وفي كافة المجالات التي تتفق مع منهج الإسلام ومراميه وأهدافه. وهكذا تجد أن العنوان قد اشتمل على معظم النشاط البشري إن لم يستوعب كل هذا النشاط. ثم إن هذا العنوان كأنه عنوان لكتاب من الكتب المعاصرة التي نقرأها في أيامنا هذه، ما أن الكتاب قد مضى على تصنيفه قرابة 1000 عام. وعود الآن إلى كتاب الخلال هذا الذي هو بعنوان الحث على التجارة والصناعة والعمل، فقد عثر على نسخ خطية عديدة لهذا الكتاب، فهناك نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق، وعليهما سماعات على الموفق ابن قدامة المقدسي راويها سنة 1400 هجرية، وسماع ابن عبد الهادي سنة 97 و800. وهناك نسخة خطية في برلين الغربية، ونسخة أخرى لابن الجوزي ذكر كثيرا منها في كتابه تلبيس إبليس. واتفقت كل هذه النسخ على تسلسل إسناد الكتاب إلى أبي بكر الخلال. وأول ما تطالع في هذا الكتاب ما رواه أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى بسنده، أن رجلا قال لأبي عبد الله، ويعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول إني في كفاية، فقال له الإمام إلزم السوق تصل به الرحمة وتعود به على عيالك، فإن أعظم العافية الغنى عن الناس. ثم يذكر الخلال بعض أقوال سلفنا الصالح في السعي لطلب الرزق الحلال والحث على السوق والضيعة والطلب من فضل الله عز وجل، فيقول فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تعوزك الحاجة إليهم. وكان شعبة من أتباع التابعين يقول لتلاميذه إلزم السوق. وذكر الخلال أن رجلا قال للإمام أحمد ترى أن أعمل؟ قال نعم، وتصدق بالفضل على قرابتك. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يأمر أولاده أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة. وقال قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وروى الحاكم بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وعن الحسن البصري عن عثمان رضي الله عنه قال لولا أن أصل الرحم ما ابتغيت درهما إلى درهم. وهكذا يشير إلى أن المال له وظيفة اجتماعية. وفي المحافظة على المال ورعاية نعم الله تعالى، ذكر أبو بكر الخلال أن أبا الدرداء رضي الله عنه التقط حبا منثورا في غرفة له وقال إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. وقد روي مرفوعا بألفاظ منها من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته. ويقول سفيان الثوري عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. هذا هو منهج الإسلام، وهذه هي توجيهاته ودعواته للسعي والكسب والعمل في كل مجالات الحياة النافعة المفيدة، في التجارة والصناعة والزراعة وغيرها من الميادين. فقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان داود يأكل من عمل يده، وكان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا، صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وهكذا ينقلك الخلال في كتابه هذا من حديث إلى حديث، ومن أثر إلى أثر، ومن قول إلى قول، ليؤكد حقيقة واحدة، وهي أن الإسلام حث على التجارة والصناعة والعمل، وهذا هو عنوان كتاب الخلال. رحم الله أبا بكر الخلال، فقد جمع فأوعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.